قال الشيخ رحمه الله أخرجاه في الصحيحين، أخرجه البخاري معلقا، وأما مسلم رحمه الله ورحم البخاري والعلماء أجمعين فإنه قد أخرجه موصولا عن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي فهو مردود عليه. فالعبادات مبناها على التوقيف، على النص، على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الوحيين الأغرين من الكتاب والسنة. قال الشيخ رحمه الله: وقال صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض بن سارية الذي رواه أهل السنن وصححه الترمذي، والحديث أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وكذلك الدارمي وغيرهم: إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. وفي الحديث الصحيح الذي رواه مسلم وغيره أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبته: خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. فبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن كل ما ابتدع في الدين فإنه ضلالة، ولا يتعبد الله تبارك وتعالى بالضلال، وإنما يتعبد الله تبارك وتعالى بالهدى وبالهدى المستقيم، ولا يكون الأمر هدى يتعبد به لله رب العالمين إلا إذا كان قد جاء به سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. قالها ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه عن الصحابة أجمعين، وهي قانون كلي عام: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقد ذكر الله طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم واتباعه في نحو من 40 موضعا من القرآن، كقوله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، وقوله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقوله تعالى: قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فجعل محبة العبد لربه موجبة لاتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وجعل متابعة الرسول سببا لمحبة الله عبده. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، فجعل محبة العبد لربه موجبة لاتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، وجعل متابعة الرسول سببا لمحبة الله عبده. وقد قال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فما أوحاه الله إليه يهدي الله به من يشاء من عباده، كما أنه صلى الله عليه وسلم بذلك هداه الله تعالى، يعني بهذا الذي أوحاه الله تبارك وتعالى إليه هداه الله رب العالمين به، وكذلك يهدي الله رب العالمين به من يشاء من عباده. قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي، وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي. فبين أنه بهذا الوحي هداه الله رب العالمين، وبهذا الوحي كان اهتداؤه للصراط المستقيم، وكذلك من هداه الله رب العالمين من الخلق فإنما يهديه الله رب العالمين بما أوحاه الله إلى نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال تعالى:

والكتاب القرآن وما سوى ذلك مما كان الرسول يتلوه صلى الله عليه وسلم هو السنة. واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. ما الذي يتلى في بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ الكتاب والحكمة، الكتاب القرآن والحكمة التي تتلى في أبيات أزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هي سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد انتصر الشافعي الإمام رحمه الله لهذا القول انتصارا عظيما في كتابه العظيم البديع الرسالة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عدة أوجه من حديث أبي رافع وأبي ثعلبة وغيرهما أنه قال: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول: بيننا وبينكم القرآن، فما وجدنا فيه من حلال استحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه. ما الذي أعطاه الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم مضافا إلى الكتاب كما نص على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم؟ السنة. وفي رواية: ألا وإنه مثل الكتاب. وهذا الحديث رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه في مقدمة السنن، وهو حديث صحيح. وقد بيّن فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الله تبارك وتعالى آتاه من الوحيين الأغرين من الكتاب والسنة ما فيه الهداية إلى سبيل الرشاد، وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من الحيود عن سبيل سنته المطهرة صلى الله عليه وعلى آله وسلم بدعوى الأخذ بالقرآن العظيم كما وقع من فرقة القرآنيين في العصر الحديث. وقد دلنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على ذلك: يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يقول: بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه من حلال حللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك الذي كان قبل أن يكون، وهذا من دلائل نبوته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقد بيّن لنا ربنا تبارك وتعالى في الآيات التي مرت من منته على هذه الأمة المرحومة أنه جلت قدرته قد آتاها عن طريق نبيها صلى الله عليه وعلى آله وسلم الكتاب والحكمة، والحكمة السنة. فهذا مما ينبغي أن يجد المرء صداه في قلبه، وأن يحس هذه النعمة في ضميره لربه، وأن الله تبارك وتعالى قد أعظم علينا المنة بأن جعلنا من هذه الأمة، ثم جعلنا ممن يتمسك بالسنة، فنسأل الله أن يحيينا عليها وأن يميتنا عليها وأن يحشرنا في زمرة أهلها وأن يجعلنا تحت لواء نبيها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الشيخ الإمام رحمه الله: ولما كان القرآن متميزا بنفسه لما خصه الله به من الإعجاز الذي باين به كلام الناس، أي فارق به كلام الناس، هذا كلام الله تبارك وتعالى لا يحاكى ولا يقارب ولا يدانى. فلما كان القرآن متميزا بنفسه لما خصه الله تبارك وتعالى به من الإعجاز الذي باين به كلام الناس، كما قال تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وكان منقولا لما كان القرآن متميزا بنفسه، وكان منقولا بالتواتر، لم يطمع أحد في تغيير شيء من ألفاظه وحروفه، هذا محفوظ. والسنة أيضا محفوظة: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فهذا الحفظ يتنزل أيضا على سنة المأمون صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه من المعلوم أن السنة مبينة للقرآن العظيم في كثير من تلك الأمور التي تتعلق بها السنة بالكتاب العزيز. وقد أجمل الله تبارك وتعالى أمورا في القرآن العظيم تحتاج إلى تفصيل، وأجمل أمورا تحتاج إلى بيان، وأمر الله رب العالمين بالصلاة، وأمر الله رب العالمين بالزكاة، وأمر الله تبارك وتعالى بالحج، إلى غير ذلك من تلك الأشياء. وكل ذلك الذي أجمل في القرآن العزيز لم يعرف إلا من طريق سنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. فلا تجد في القرآن العظيم أن الصلوات خمس، ولا تجد في القرآن العظيم كيفية الإتيان بتلك الصلوات ولا ما يتعلق بها، ولكن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أمر الله رب العالمين بالحج وبالإتيان بالمناسك وبإتمامها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خذوا عني مناسككم. وأمر الله رب العالمين بإيتاء الزكاة، وأما مقدار الزكوات فلم يبين ذلك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن إذا كان الله تبارك وتعالى قد وعد بحفظ المبين وهو القرآن، ولم يحفظ المبين وهي السنة، فيكون قد كلفنا ربنا بما لا نطيق. لأنه إذا كان القرآن العظيم وهو المبين بينته السنة، إذا كان الله تبارك وتعالى قد تكفل بحفظ المبين ولم يتكفل بحفظ المبين وهي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون قد كلفنا بما لا نستطيع ولا نقوى عليه. فيقول: أقيموا الصلاة، ثم لم يحفظ علينا كيفية إقامة الصلاة، ويكون قد أمرنا بإيتاء الزكاة ولم يحفظ علينا معرفة كيفية إيتاء الزكاة، وكذلك الحج وغير ذلك مما أجمل في القرآن العزيز. فالله رب العالمين حفظ القرآن العظيم وحفظ السنة المشرفة، ولكن لما كان القرآن العظيم كلام الله تبارك وتعالى الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وكان محفوظا بلفظه، لم يجرؤ أحد على مدار التاريخ أن يزيد فيه حرفا ولا أن ينقص منه حرف، فحفظ القرآن العظيم على هذا النحو. ثم إن أي كلام يمكن أن يدس على القرآن العظيم وأن يأتي به إنسان يريد أن يجعله في القرآن العظيم، لابد أن يبين من القرآن العظيم، لأن هذا كلام الله وهو صفة من صفات الله تبارك وتعالى. الكلام صفة من صفات الله جلت قدرته، وأما كلام البشر فهو كلام البشر، وأما كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما أوحى الله تبارك وتعالى إليه به، إذ السنة المطهرة وحي من عند الله تبارك وتعالى، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في كثير من المواضع كان يغشى عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويلقى الوحي بالسنة المطهرة، كما في حديث يعلى بن صفوان، فإنه صلى الله عليه وسلم لما سئل عن المتضمخ بالطيب بعد الإحرام وكان في قبة هنالك، دعا عمر رضوان الله عليه السائل من أجل أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم حالة نزل الوحي عليه، ثم لما أن أفاق النبي صلى الله عليه وسلم مما تغشاه من أمر الوحي لم يأتي بالقرآن، وإنما أمر بما ينبغي أن يفعله ذلك الذي تضمخ بالطيب، وما وقع فيه من أمور يبين النبي صلى الله عليه وسلم بيانها بتفصيلها من أحكام أنزلها الله رب العالمين عليه وحيا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول الشيخ الإمام: ولما كان القرآن متميزا بنفسه لما خصه الله به من الإعجاز الذي باين به كلام الناس، كما قال تعالى: قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، وكان منقولا بالتواتر لم يطمع أحد في تغيير شيء من ألفاظه وحروفه، ولكن طمع الشيطان أن يدخل التحريف والتبديل في معانيه بالتغيير والتأويل، وطمع أن يدخل في الأحاديث من النقص والازدياد ما يضل به بعض العباد. فأما ما يتعلق بالقرآن العظيم بألفاظه وحروفه فهيهات هيهات، وأما ما يلقيه الشيطان في أذهان بعض الذين ضلوا عن سواء السبيل مما يأتون به من التغيير بالتأويل والتحريف بإعمال العقول بإزاء النص المنقول عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فشيء آخر، وكذلك طمعوا أن يدخلوا في الأحاديث من النقص والازدياد ما يضل بعض العباد. فأقام الله سبحانه وتعالى الجهابذة النقاد أهل الهدى والسداد، فدحروا حزب الشيطان وفرقوا بين الحق والبهتان، وانتدبوا لحفظ السنة ومعاني القرآن من الزيادة في ذلك والنقصان. وقام كل من علماء الدين بما أنعم به عليه وعلى المسلمين، مقام أهل الفقه الذين فقهوا معاني القرآن والحديث بدفع ما وقع في ذلك من الخطأ في القديم والحديث، وكان من ذلك الظاهر الجلي الذي لا يسوغ عنه العدول، ومنه الخفي الذي يسوغ فيه الاجتهاد للعلماء العدول. وقام علماء النقل والنقاد بعلم الرواية والإسناد، فسافروا في ذلك إلى البلاد وهجروا فيه لذيذ الرقاد، وفارقوا الأموال والأولاد، وأنفقوا فيه الطارف والتلات، يعني القديم والحديث مما ورثوه واستحدثوه من الأموال والمقتنيات، وصبروا فيه على النوائب، وقنعوا من الدنيا بزاد الراكب. ولهم في ذلك من الحكايات المشهورة والقصص المأثورة ما هو عند أهله معلوم. لهم يعني لهؤلاء العلماء من علماء الحديث من الجهابذة النقاد، جمعت علم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الآفاق الذين أخلصوا لله النية، كما وقع من الإمام أحمد على سبيل المثال، ولم يكن في ذلك وحده، وإنما شاركه في ذلك الأمر الجهابذة النقاد من حملة علم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإنه قد أكرى نفسه، يعني أجر نفسه من أجل أن يسافر إلى مكة وإلى صنعاء من أجل لقيا عبد الرزاق رحمة الله تبارك وتعالى عليهما. وكان في تلك السفرة أو كان في مكة في ذلك الموسم يحيى بن معين رحمة الله عليه، فلقي يحيى عبد الرزاق، فجاء متهلل الوجه متطلق الأسارير إلى الإمام أحمد، فقال: أبشر، إن عبد الرزاق يشهد الموسم. فقال: إن نيتي لم تتغير، ولا بد من الرحيل إليه إلى صنعاء. فلما انقضى الموسم وذهب عبد الرزاق إلى اليمن إلى صنعاء، سافر معه الإمام أحمد رحمة الله عليه من أجل أن يسمع منه حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهم في ذلك من الحكايات المشهورة والقصص المأثورة ما هو عند أهله معلوم، ولمن طلب معرفته معروف مرسوم، يتوسد أحدهم التراب، وكذلك يترك لذيذ الطعام والشراب، ويترك معاشرة الأهل والأصحاب، ويتصبر على مرارة الاغتراب ومقاساة الأهوال الصعاب، وذلك أمر حببه الله إليهم وحلاه ليحفظ بذلك دين الله، كما جعل البيت مثابة للناس وأمنا يقصدونه من كل فج عميق، ويتحملون فيه أمورا مؤلمة تحصل في الطريق، وكما حبب إلى أهل القتال الجهاد بالنفس والمال حكمة من الله يحفظ بها الدين ليهدي المهتدين ويظهر به الحق ودين الحق الذي بعث به رسوله ولو كره المشركون. فمن كان مخلصا في أعمال الدين يعلمها لله كان من أولياء الله المتقين أهل النعيم المقيم. من كان مخلصا في أعمال الدين يعملها يعمل أعمال الدين لله كان من أولياء الله المتقين أهل النعيم المقيم، كما قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. فمن كان مخلصا في أعمال الدين يعملها لله رب العالمين، ولا يمكن أن يكون مخلصا في أعمال الدين يعملها لله رب العالمين إلا إذا علمها وتحقق منها علما ودراية، وكان تعلمه لها لله رب العالمين مخلصا. فمن كان كذلك كان من أولياء الله المتقين أهل النعيم المقيم، وأولئك كما أخبر الله تبارك وتعالى لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم البشرى في الدنيا بنوعين: لهم البشرى في الحياة الدنيا، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم بينهم لنا ربنا تبارك وتعالى بصفاته، من هم أولياء الله تبارك وتعالى؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكل مؤمن تقي هو لله ولي، كل مؤمن تقي هو لله ولي، وهو داخل في هذه الآية كما أخبر الله تبارك وتعالى عنهم بحليتهم وبشيتهم وبصفتهم، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. البشرى في الحياة الدنيا فسرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بنوعين، أحدهما ثناء المثنين عليه، والثاني الرؤيا الصالحة يراها الرجل الصالح أو ترى له. البشرى التي ذكرها الله تبارك وتعالى والتي هي لأوليائه الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، البشرى التي جعلها الله تبارك وتعالى لهم في الحياة الدنيا، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. هذه البشرى في الدنيا نوعان، الأول ثناء المثنين عليه، والثاني الرؤيا الصالحة يراها الرجل الصالح أو ترى له. من أين؟ الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم والإمام أحمد والإمام ابن ماجه، هذا الحديث قال فيه أبو ذر رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، الرجل يعمل العمل لنفسه فيحمده الناس عليه. قال: تلك عاجل بشرى المؤمن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تلك عاجل بشرى المؤمن، يعمله لنفسه، الرجل يعمل العمل لنفسه فيحمده الناس عليه، يعني يبتغي به الأجر عند الله تبارك وتعالى ولا يريد به محمدة، ولا يلتفت فيه إلى قصود الناس ولا إلى ثنائهم، ولا يلتفت قلبه إلى أحد من الخلق، وإنما يعمل العمل لنفسه يريد به وجه ربه. الرجل يعمل العمل لنفسه فيظهره الله رب العالمين فيحمده الناس عليه. فسأل أبو ذر رضوان الله عليه نبينا صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تلك عاجل بشرى المؤمن، يعني هذا الذي ظهر من عمله الصالح فحمده الناس عليه، هذا الحمد وهذا الثناء عليه عاجل بشرى المؤمن. فهذا لون، ثناء المثنين عليه. وأما الثاني فالحديث الذي أخرجه الترمذي وابن ماجه والحاكم عن عبادة ابن الصامت، قال الشيخ: قال البراء بن عازب، وهو عن عبادة ابن الصامت رضي الله تبارك وتعالى عن الصحابة أجمعين، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله: لهم البشرى في الحياة الدنيا، فقال صلى الله عليه وسلم: هي الرؤيا الصالحة يراها الرجل الصالح أو ترى له. فهذه البشرى التي ذكرها الله رب العالمين لأوليائه، والذين إذا كان العبد مخلصا في أعمال الدين يعملها لله كان من أولياء الله المتقين أهل النعيم المقيم، وكانت لهم البشرى في الحياة الدنيا على هذين النوعين اللذين ذكرهما النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، من ثناء المثنين عليه ومن الرؤيا الصالحة يراها الرجل الصالح أو ترى له. هذه البشرى تكون لأولئك الذين يعملون أعمالهم لله رب العالمين خالصة، والقائمون بحفظ العلم الموروث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، هؤلاء الربانيون. والرباني هو الكامل في العلم والعمل، والرجل إذا كان عالما عاملا معلما كتب في ملكوت السماوات عظيما، وأولئك الذين يعلمهم الله رب العالمين ويختصهم ويقيمهم لتعليم خلقه كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، هؤلاء الذين هم الحافظون لهذا العلم الموروث عن الرسول صلى الله عليه وسلم من الزيادة والنقصان، هم من أعظم أولياء الله المتقين وحزبه المفلحين، بل لهم مزية على غيرهم من أهل الإيمان والأعمال الصالحات، كما قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال ابن عباس: يرفع الله الذين أوتوا العلم من المؤمنين على الذين لم يؤتوا العلم درجات، وقد ذكره عنه الحاكم في المستدرك. فالذين يقومون بحفظ العلم الموروث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين يحفظون ذلك العلم من الزيادة والنقصان، هم من أعظم أولياء الله المتقين وحزبه المفلحين، بل لهم مزية على غيرهم من أهل الإيمان والأعمال الصالحات، كما أخبر ربنا تبارك وتعالى في هذه الآية العظيمة: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. نسأل الله أن يجعلنا منهم بمنه وكرمه وجوده وفضله وحوله وطوله، إنه على كل شيء قدير. وعلم الإسناد والرواية مما خص الله به أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الإسناد خصيصة من خصائص أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذه الخصيصة حافظ عليها المتقدمون، حتى إن الأدباء منهم والكتاب كانوا يحافظون عليها في أخبار المجان والشعراء والعشاق، كما صنع ذلك أبو الفرج الأصفهاني في كتابه الأغاني. فكان يروي بالإسناد حكايات القيان وأخبار العشاق والفساق، ويقول: إن هذا الإسناد الذي أسوقه لك إن كان فيه شيء مما يريد فالعهدة على من حكيت عنه وأنا بريء منه. فحتى تلك الأخبار التي كانت للعشاق والمجان والفساق نقلت في هذه الأمة بالإسناد. فما تقول في أخبار الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم نقلها عنه الفحول من أصحابه ومن تبعهم بإحسان، وحفظوا لنا ذلك بحفظ الله رب العالمين، فالحمد لله رب العالمين. علم الإسناد والرواية مما خص الله به أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وجعله سلما إلى الدراية. فأهل الكتاب لا إسناد لهم يأثرون به المنقولات، حتى في كتبهم المقدسة، فإن أقرب إسناد بين من يحكي أقرب إنجيل إلى المسيح يبعد عن المسيح بعد رفعه يبعد 70 عاما. وأما أخبار العشاق والفساق والمجان وأهل اللهو في أمة محمد صلى الله عليه وسلم فمروية بالإسناد، فأي دين هذا لو كان له رجال؟ قال الشيخ رحمه الله: أهل الكتاب لا إسناد لهم يأثرون به المنقولة. أثر الحديث نقله عن غيره فهو آثر بالمد وبابه نصر، أثر يأثر، نصر ينصر. فلا إسناد لهم يأثرون به المنقولات، وهكذا المبتدعون من هذه الأمة أهل الضلالات، يعني لا إسناد عندهم، وإنما الإسناد لمن أعظم الله عليه المنة أهل الإسلام والسنة، يفرقون به بين الصحيح والسقيم والمعوج والقويم. وغيرهم من أهل البدع والكفار إنما عندهم منقولات يأثرونها بغير إسناد، وعليها من دينهم الاعتماد، وهم لا يعرفون فيها الحق من الباطل ولا الحالية من العاطل. المرأة الحالية التي تجعل في عنقها حلية أو تتخذ حلية، والعاطل التي ليس في جيدها حلية. قول الشيخ: غيرهم من أهل البدع والكفار إنما عندهم منقولات يأثرونها بغير إسناد، وعليها من دينهم الاعتماد، وهم لا يعرفون فيها الحق من الباطل ولا الحالية من العاطل، يعني لا يميزون فيها بين قبيل ودبير ولا قليل وكثير، وإنما يخبطون خبط عشواء. وأما هذه الأمة المرحومة وأصحاب هذه الأمة المعصومة، فإن أهل العلم منه والدين هم من أمرهم على يقين، فظهر لهم الصدق من المين وهو الكذب، كما يظهر الصبح لذي عينين. أما هذه الأمة المرحومة وأصحاب هذه الأمة المعصومة، فإن أهل العلم منهم والدين هم من أمرهم على يقين، فظهر لهم الصدق من المين كما يظهر الصبح لذي عينين. عصمهم الله أن يجمعوا على خطأ في دين الله معقول أو منقول، وأمرهم إذا تنازعوا في شيء أن يردوه إلى الله والرسول، صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فإذا اجتمع أهل الفقه على القول بحكم لم يكن إلا حق، وإذا اجتمع أهل الحديث على تصحيح حديث لم يكن إلا صدقا. ولكل من الطائفتين من الاستدلال على مطلوبهم بالجلي والخفي ما يعرف به من هو بهذا الأمر حفي، أي من هو بهذا الأمر عالم ومهتم، والله تعالى يلهمهم الصواب في القضية كما دلت على ذلك الدلائل الشرعية وكما عرف ذلك بالتجربة الوجودية. فإن الله كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه لما صدقوا في موالاة الله ورسوله ومعاداة من عدل عنه. الله رب العالمين كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه لما صدقوا في موالاة الله ورسوله ومعاداة من عدل عنه. قال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. وأهل العلم المأثور عن الرسول أعظم الناس قياما بهذه الأصول. لا تأخذ أحدهم في الله لومة لائم ولا يصدهم عن سبيل الله العظائم، بل يتكلم أحدهم بالحق الذي عليه ويتكلم في أحب الناس إليه. هذا معلوم مشهور عن المحدثين النقاد الجهابذة الذين حملوا العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الأمة، فكانوا لا يخافون في الله تبارك وتعالى أحدا، ولا يرقبون إلا ربهم تبارك وتعالى في التمييز بين الصحيح والسقيم وفي الإتيان بالأمر القويم، حتى ولو كانت الشهادة على آبائهم أو أبنائهم أو أحب الناس إليهم رحمة الله عليهم أجمعين. ومشهور جدا ذلك الذي كان من علي بن المديني رحمة الله عليه، وهو من جهابذة هذا الشأن، حتى إنه قد قيل فيه: إن الله تبارك وتعالى خلقه لهذا الشأن، خلقه الله رب العالمين لهذا الشأن، للنقد في الأسانيد والمتون من أجل تحرير الزيف من المصون، ومن أجل تحرير علم رسول الله صلى الله عليه وسلم المنقول مما يمكن أن يشوبه من غير المعقول. فعلي بن المديني رحمة الله عليه وهو علم شامخ في سماء الرواية والدراية والفهم رحمة الله عليه، حتى إن البخاري الإمام رحمة الله عليه وهو من هو قال فيه قولة ما زالت أصداؤها تتردد في سمع الزمان إلى يوم الناس هذا وستظل إن شاء الله رب العالمين، قال: ما احتقرت نفسي في مجلس أحد ما احتقرتها في مجلس علي بن المدين. هذا الإمام العظيم سئل عن أبيه، وكان محدثا من صغار المحدثين، يعني في طبقاتهم لا في أسنانهم، يعني كان فيه ضعف. فسئل علي بن المديني عن أبيه فنكس رأسه ساعة ثم رفع فقال: هو الدين، أبي ضعيف. فشهد على أبيه بالضعف. ومعلوم أن هذه القولة تعمل في مرويات أبيه عمل النار في الهشيم، ضعيف دمغه ووسمه بهذا الميسم الذي سيظل عليه إلى أن يرفع الله رب العالمين العلم بين يدي الساعة. أبي ضعيف هكذا، لأنه لا يعامل في هذا الأمر إلا ربه تبارك وتعالى. فهؤلاء يتكلم أحدهم بالحق الذي عليه ويتكلم في أحب الناس إليه عملا بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا.